بإدراك الركوع. ولو تسبيح يبقى انتهت ما ادركهاش. يتحقق ادراك الامام وتحسب لك الركعة اذا ادركته راكعا وادركت معه ولو تسبيحة. ولو تسبيحة. نعم. الاصل ايه؟ يعني تريد ان تقول ان انت هتستوي وبعدين مزايد هيقول لك ما تسبحش. انا بس السؤال بقول ولو تسبيح. ولو تسبيح يعني ايه؟ يعني ان تدرك الامام زمنا يجعلك تسبح ولو تسبيح. كونك بعد كده بقى سهيت او ما سبحتش لامر ما هذا شيء اخر. ولكن تعبيري دقيق. تدرك الامام ولو تسبيحة اي بالزمن الذي تحقق فيه ولو تسبيح. فلو نزلت كده والامام راح طالع ما بقيتش الركعة. واضحة او تعبيري واضح؟ او تعبيري واضح. كون ان انت تيجي بعد كده بقى ما سبحتش التسبيحة دي لضيق نفس لشر لاي شيء عارض هذا له كلام اخر. فضل. لابد ان يستوي مطمئنا. طبعا. لان من اركان الصلاة الاطمئنان. واقول من اركانها. والغير مطمئن حتى مش لو كان مسبوق حتى لو هو بيصلي فعلا فصلاته باطلة. ويصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فانك لم تصلي. فكان الخطأ كله فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقفت فاطمئن واقفا واذا ركعت فاطمئن راكعا واذا اعتدلت فاطمئن معتدلا واذا سجدت فاطمئن ساجدا وهكذا الصلاة كلها. نعم. طيب اسمع بس اللي قدامي. حاضر اسمعك حاج محمد. هو ركع واطمئن ركع انا بقول هل وسعه زمن يقول فيه تسبيحه؟ هو اللي يحددها. ما انا مش يعني مش عايز اخش في تفاصيل. هو الذي يحددها. ان وسعه زمن تسبيحه فقد ادرك واطمئن. فقد ادرك واطمئن والا فلا. نعم. ولن يكون مطمئنا الا بهذا. يعني انا لن يتحقق له اطمئنان الا اذا ركع زمنا يمكنه من ان يسبح ولو تسبيح سبحان ربي العظيم. لانه ان لم يسعه هذا الزمن فلن يكون مطمئنا باي حال من الاحوال. يعني هيبقى كده زي ما انا فعل. فضل حاج محمد. إمامة غير صحيحة لم يجز هذا إلا الإمام أحمد رضي الله أو عليه رحمة الله. وكانت هذه الفتوى موجودة في المغني لابن قدامة إن لو أن الاثنين مسبوقين فهل يجوز لهما بعد أن يسلم الإمام أن يأتم أحدهما بالآخر؟ نقل صاحب المغني أن رأي الإمام أحمد في هذا أنه يجوز وباقي الفقهاء على عدم جوازه لعدم وجود دليل. وقالوا إن الأصل في أمور العبادات المنع ما لم يرد نص بالجواز. فالأصل في هذا عدم الجواز لعدم ورود النص. تمام. الأصل في هذا عدم الجواز لعدم ورود النص. وعشان كده قلت لكم إن تعبير إن الأصل في الأمور الإباحة كلام بيقول واحد لا يفهم ما درس لا علم أصول ولا فقه. ليه؟ الأمور إما دينية وإما دنيوية. الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص بالنهي. والأمور الدينية الأصل فيها المنع ما لم يرد نص بالإباحة. فالأصل إنك علشان تزود على الخمس صلوات زي ما بعضهم عمل صلى صلاة وليس القبر. الاصل في الصلاة دي ايه؟ نقول الاباحة. الاصل فيها المنع ما لم يرد نص يباح. فكان رد هؤلاء على الامام احمد بن حنبل انه لم يأتي نص يبيح. ولذلك انا فتشت، طيب هو الامام احمد بن حنبل بنى هذه الفتوى على اي شيء؟ تمام. فأين الدليل الذي جوز به ذلك؟ فلم أجد له دليلا اللهم إلا بعض الاستنباطات والقياسات، القياسات التي لا تقوى في هذا المضمار وعليه فلا تصح هذه الإمامة. لكن واحد مسبوق وجي واحد من بره علشان يأتم دي، نعم، لأن دي وارد فيها نص ما فيها إشكال. لا، الاولى ان هم يخشوا ورا الامام، لان الحديث وارد في هذا ان اذا جئتم الى الصلاة فعليكم بالوقار والسكينة وما ادركتم فصلوا، فلازم تخشوا ورا، وما فاتكم فاتموا. خلاص، تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال، تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال. لا، مش معظم الائمة، والله والله ما معظم الائمة الذي اشترط الفاتحة وقال لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة خلف الإمام هو الشوكاني عليه رحمة الله وبعض أهل الظاهر، واللي خلاهم فعلوا هذا أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا بأم القرآن. تمام، بس عموم هذا اللفظ، والكلام في هذا كثير ورد عليهم أهل العلم كثيرا في هذا، وابن حجر عليه رحمة الله بحث طيب في إدراك الإمام بإدراك الركوع. تمام، لكن مش معظم الأئمة والحاج، ده بالعكس اتفاق جمهور أهل العلم على أن الركعة تدرك من الركوع إن شاء الله.